فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع ذكر هذه السورة الكريمة بقصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون. وتعلمون أن الحديث قد ساقنا الحديث عن السحر وما يرتبط به من أحكام وما قاله أهل العلم في ذلك، وقد أخبرتكم أن الحق أن السحر أنواع، ومن السحر ما له حقيقة وتأثير. وقادنا الحديث إلى أن تعرضنا للآيات التي جاء ذكرها في سورة البقرة والتي تتعلق بنبي الله سليمان وبهاروت وماروت، وقلت لكم ما هو الوجه الحق في تفسير هذه الآية الكريمة، ثم بدأنا نقف مع بعض ما قيل فيها من باطل وما أكثر ما قيل فيها من باطل. وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه أن هناك من أورد قصصا غريبا في حق هاروت وماروت مدعين بذلك أن الملائكة لا عصمة لهم، فهم يفعلون الكفر وهم يفعلون الكبائر. ولذلك قلت لكم هذه القصة اتخذها هؤلاء وهم فرقة سمى الحشوية، أولئك الذين أسقطوا عصمة الملائكة وجوزوا على الملائكة الكفر بالله رب العالمين. وقلت قد سيقت قصة غريبة في هذا الموضوع، تارة تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة تنسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن هذين الملكين. قلت لكم في اللقاء الماضي إن تفاصيل هذه القصة كما جاءت مروية وأكرر جاءت مرفوعة أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت موقوفة أحيانا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ودائما أكرر لكم، نحن حينما ندرس للطلبة علم علوم القرآن ونتحدث عن الدخيل في التفسير، فدائما نقول لهم إن أكثر ما وضع في علم التفسير كذبا وافتراءا أسند إلى عبد الله ابن عباس، ذلك لأن لابد أن تعلم أن النصاب له حرفة وصنعة ويعرف من أين تؤكل الكتف. النبي صلى الله عليه وسلم زكى عبد الله بن عباس في علم التفسير حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا ما أراد هؤلاء الدجالون النصابون أن يضفوا على أي خبر من الأخبار صبغة المصداقية، إما أن ينسبوا هذا الخبر، وأعني إذا كان الخبر يتعلق خاصة بالتفسير، إما أن ينسبوا هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينسبوا هذا الخبر إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولذلك قلت أنت تجد حتى، وللأسف وأنا كنت في معرض الكتاب وجدت أن هذا الكتاب يباع عن جهل في معرض الكتاب، وهو كتاب يسمى كنور المقباسي تفسير ابن عباس. وقلت أنا وقتها وما زلت بقول هذا الكتاب بتمامه وكماله كذب على ابن عباس، يعني هذا التفسير كله مسقط وملفق لابن عباس. لماذا ابن عباس؟ كما قلت لأن هو الذي يعني يؤخذ قوله دائما رقم واحد في التفسير. فجاءت روايات أحيانا مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا مسندة إلى عبد الله بن عباس، أن الملائكة نظروا في الأرض فرأوا ما فعله بنو آدم من معصية وسفك دماء وكذا وكذا وكذا وزنا وشرب خمر وسرقة، فقالوا يا رب هذا الذي أزيتنا له وهذا الذي علمته انظر إلى فعله وإلى فعل ذريته. فالله سبحانه وتعالى رد على الملائكة وقال لو كنتم مكانهم لفعلتم مثلما فعل. فقال يا رب حاشا وكلا، هذا لا يكون، من يحصل ما يحصل. فالله سبحانه وتعالى قال للملائكة اختاروا منكم ملكين، اختاروا منكم ملكين، انزلهما الى الارض واعطيهما ما اعطيت الانسان. اعطيهما ما اعطيت الانسان يعني ايه؟ الرواية توضح طبعا من الشهوات والاختيار وكذا وكذا، يبقى مركب فيه في الشهوة والاختيار زي ليه؟ زي الانسان. ولننظر ماذا يفعله. فاختارت الملائكة هاروت وماروت. خلاص. طبعا ما زلت بقول ان انت يعني الان بتستمع الى قصة من قصص الف ليلة وليلة، لازم تبقى عارف يعني. فربنا راح مختار هاروت وماروت، فكانت النتيجة انه انزلهما الى الارض وركب فيهما الشهوة واعطاهما الاختيار كالانسان تماما بتمام، واخذ عليهما عهدا الا يشركا والا يقتلا والا يزنيا والا يشرب الخمر، يعني المحرمات التي يعني نحن جميعا ملزمون بها. فيقول فنزل هاروت وماروت، وبالطبع حينما نزل في صورة بشرين علشان يتعايش في الأرض في صورة بشرين. فلما نزل أول ما نزل حدث مشكلة، أن نادت عليهما امرأة لتحتكم إليهما في خصومة بينها وبين زوجها. خلاص. هذه المرأة لفظ الرواية يقول أعطاها الله شطر حسن أهل الأرض، جمال لا قبله ولا بعده، يعني كما أعطى ليوسف شطر حسن أهل الأرض. فلما نظر إليها رغب فيها فراوداها، أبي أبو الكارس قالوا لها احنا عايزين. فقالت أجبكما إن قتلتما زوجي. خلاص. لي شرط، هو اقتل الغالب. فقتلاه. فلما قتلاه طالباها بما قالت، يلا بقى هلمي، قالت لا أجيبكما حتى تشرب الخمر. فشرب خمرة، فلما شرب الخمرة كمل فاشتدت بهما الشهوة. هيا قالت تسجد أولا لهذا الصنع، فسجد له، ثم خلت بينهما وبينها فزنيا بها. يبقى كل حاجة عملوها، القتل وشرب الخمر والكفر والزنا. خلاص. والزنا. فلما وقع منهما ما وقع، الله سبحانه وتعالى بالطبع غضب عليهما وعلى المرأة. والثالث من المرأة، قال المرأة كليا اسم باللغة العربية، فكانت تسمى الزهرة، ويقال بالفارسية بيزخت، باللغة الفارسية كده بيزخت، يبقى بالعربية الزهرة وبالفارسية ايه بيزخت. فطبعا ربنا غضب على المرأة فمسخها كوكبا، اللي هو كوكب الزهرة اللي انت تشوفه ده وعارفه بدري، كان عارفه هو كوكب الزهرة ده. ويروحوا مدعمين ده بقى بإن النبي ما رآه إلا ولعنه، يعني كان كل ما يشوف كوكب الزهرة ده يقول إيه يلعنه. وكان ابن عمر إذا رأى كوكب الزهرة يقول بيزخت لعنها الله، كل ما يشوفه كده يبقى هي مسخت وبقت كوكب الزهرة. ودي بقى يقول لك هدى النبي كان بيلعنه، وابن عمر كان بيلعنه، عايز يسأل عايز يسأل. خلاص. وأما عن الملكين فالله سبحانه وتعالى خيرهما بين أمرين بالحقين، بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا فقيدهما الله سبحانه وتعالى، وما زال مكبلين بمنطقة بابل. في منطقة ايه؟ بابل. خلاص. يقول لك ادي القصة بقى يا عم. يبقى شوف بقى الملائكة بيعملوا ايه، وشوف وصفوا لحد فين، وما خلوش طبعا ولا حاجة اللي عملوا. طبعا هذا الكلام كما قلت لما تسمعه يعني اوعى تقول صدق رسول الله، تقول قال الراوي يا سبع كرام، واخد بالك؟ بس فهذا كلام لا يقبل ولا يصدق بأي حال من الأحوال. ولذلك اتفق أهل العلم، علماء الحديث اتفقوا على أن هذه روايات موضوعة من الأكاذيب والإسرائيليات، مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابن عباس، لا أساس لها من الصحة. وعلماء التفسير قاطبة على لفظ هذه الروايات وعدم قبولها، بل إن الألوسي عليه رحمة الله يقول إن من صدق هذا وقبله فهو أخرق العقل ساقط الدين. يعني واحد لا عنده عقل ولا عنده هيت ولا عنده دين ولا عنده يعني حتى العقل ما عنده عقل ما بيفكر. ولذلك قال أهل العلم يعني مما يدلل على كذب هذه الروايات لمن كان له عقل. أولا تعالوا نسأل كده الكلام ده كان في عهد مين؟ في عهد مين؟ سليمان، مش كده؟ طب بالله عليك نسألك سؤال لله، طب كوكب الزهرة ما كانش موجود لحد عهد سليمان؟ ها ما أجابه، ما كانش موجود؟ ولا كان موجود؟ موجود منذ خلق الله، ها؟ سماوات الأرض والله موجود؟ شوف الخيال. طب هو لسه يعني كوكب الزهرة ده ما توجدش غير بعد ما في بعد زمن سليمان ولا حصل اللي حصل ده، يعني ما كانش ليه وجود في السماء، ده رقم واحد. رقم اثنين يا اخي الإمام قال فين ان فين فين فين بنلاقي فين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن الزهرة او ان ابن عمر كان يلعن الزهرة، وين نجد هذا الكلام؟ ثلاثة، يقول لك يا اخي الله سبحانه وتعالى ودوارد في الشريعة الله سبحانه وتعالى ما خير ابدا امرأة بين عذابين ابدا ابدا، وانما كان دائما يخير بين عذاب وبين توبة. او الله وبين توبة، يتعذب ها يتتوب. مين اللي قال ربنا يقول لك اختار لك مصيبة من الاثنين؟ مصيبة يعني يا دنيا يا اخو يا رجل، من قال هذا؟ هذا منطقي يخالف الشرع وما جاء به الشرع تماما. فضلا على ان هذه الروايات اصلا كما قلت يعني اما ان تاتي بلا سند واما ان تاتي باسانيد وهي وكلام ساقط باي حال، لا يقبل باي حال من الاحوال، ولكن كما قلت هو مدخل اتخذه هؤلاء حتى يفسدوا القضية ويقلبوا المنضبة ويخبروا ان الملائكة بلا عصمة ويجوز عليهم الزنا والكفر وكذا وكذا وكذا وكذا. واعتقد انني في المحاضرة السابقة سقت لكم عدد من الادلة اليس كذلك التي ذكرها هؤلاء على ان الملائكة لا عصمة لهم. فطبعا كملهم كما قلت هذه الآية، وطبعا قد ادركنا الحق والصواب فيها. وانا لا اذكر احنا ردينا على كلامهم ولا ما ردناش؟ ردينا. ايه ليه؟ الشيطان فاضل موضوع الشيطان. فقلت كما رددت في اللقاء الماضي رددنا على هذه الشبه الواهية التي قالها هؤلاء وأرادوا بها أن يقولوا إن الملائكة بلا عصمة، وهذا قول خطير ويعد كفرا والعياذ بالله. فقلت كم من هذه القصة وكم منها قصة إبليس أنهم قالوا إن إبليس كان من الملائكة، وقالوا يدلل على هذا أمران. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد استثناه من الملائكة، فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ده الكلام لمين؟ الملائكة. فسجدوا اللي هم مين؟ الملائكة. إلا يبقى اللي جاي ده ملك على طول كده، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه إلا إبليس، فيكون إبليس ملكا. وقالوا إنه لو إبليس لو لم يكن ملكا لكان عتاب الله له ضرب من العبث، مش كده ولا ايه؟ يقول له لما لم تسجد؟ طب ما هو انت قلت الجن يسجدوا، انت قلت لمين؟ ها يا رب انت قلت للملائكه ما قلت للجن، فلو ياتي ويعاتب ابليس وهو ليس من الملائكه يبقى ده عتاب في غير ها محله، ويكون ضرب من العبث، ويبقى طرد الله لابليس من الجنه، ظلم لابليس وما الى هذا. ونقول بقى زي ما قال توفيق الحكيم الله يفهمه مطرح مراح خلاص. فطبعا كلام لا يقبل باي حال من الاحوال. فيقول لك اهو يبقى اذا هو ملك وكفر وعصى وطرد من الجنه والى اخره. قل يا راجل تعالى، انا دايما كده حتى دايما يعني كل اللي طلبه العلم تعلموا حاجه، لما ياتي عندك لفظ صريح صحيح لا يحتمل تاويلا خلاص، ولفظ اخر يحتمل التأويل، يبقى الاعتماد في الحكم في القضية على اللفظ الايه؟ على اللفظ الصريح. كده يجيلي لفظ صريح يبقى انا بداية بحكم بيه، اللي يخالف هذا اللفظ الصريح ابحث له عن تفسير وتأويل يجعله يتفق مع اللفظ الايه؟ مع اللفظ الصريح. يقول تعالى: يا اخي هل هناك اصرح مما قاله الله في القرآن وهو يتحدث عن ابليس حيث قال: كان من الجن ففسق عن امر ربه. خلاص، كان ايه؟ من الجن ففسق عن امر ربه. القضيه محسومه ولا محسومه ولا مش محسومه؟ يبقى القضيه محسومه. ثابت يا اخي ان الملائكه لا يتناكحون ولا يتناسلون. ربنا لما اتكلم عن ابليس قال: افتتخذونه وذرياته، يبقى لا يمكن ان يكون ملك. الثابت ايضا يا اخي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خلقت الملائكه من النور، وخلق الجان من النار، وخلق ابن ادم مما وصف له. اللي الشيء اللي اخبرنا عنه اللي هي القران، الماء والطين، التراب، مش كده؟ مش كده الماء والتراب اللي هو الطين؟ خلاص، يبقى الملائكه مخلوقين من ايه؟ من النور. ومن المخلوق من النار؟ الجن. طب هو ما ابليس ماذا قال لله سبحانه وتعالى؟ قال: انا خير منه خلقتني. لو كان ملك كان يقول ايه؟ من النور، مش كده؟ لكن هو قال خلقتني من ايه؟ من نار. يبقى هو ايه؟ يبقى هو جن والله. يبقى هو جن الله. هذه ثوابت صريحة تثبت ان ابليس كان من الايه؟ كان من الجن. خلاص، يقول لك الله: طب اذا كان كده يبقى كيف استثناه الله من الملائكة؟ كل ما انت عشان جاهل لا تفهم يعني القواعد في قضية الاستثناء. ولذلك احنا بنقول اللي بيتناول قرآن وسنة لابد وان يكون على دراية كافية باللغة، باللغة العربية، وإلا أحيانا سيضل ضلالا بعيدا، سيضل ضلالا بعيدا. فالكل تعالى بقى علماء اللغة لما جم يتكلموا يا اخواننا في قضية الاستثناء قالوا: الاستثناء إما استثناء جنس من جنس، وإما استثناء حال من أحوال وإن اختلف الجنس. سمعت ما أنا قلته؟ يتستثني جنس من جنس. أقول: قام الرجال إلا رجل، يبقى أنا استثنيت جنس من جنس. خلاص؟ وإما أن أنا هستثني حال من أحوال. كلهم متفقين في صورة الحال، فاستثني حال من احوال وان اختلف الجنس، وان اختلف الايه؟ الجنس. فلما اجي اقول احنا جالسين في مسجد الرحمن كده، اقول الجالسون في مسجد الرحمن يقومون، خلاص، فحالكم انكم موجود، انكم موجودين في مسجد الرحمن. قلت يقومون. واحد بقى مش في المسجد، قاعد في الدكان اللي بره، فقلت له: وانت يا فلان قم معهم. يبقى انا وان اختلف حاله عن حالكم او اختلف صورته عن صورتكم، خلاص، ان هو مش في المسجد وانتم في المسجد، الا انني وحدت بينه وبينكم فين؟ في الامر بالقيام، في الامر بالايه؟ بالقيام. خلاص، ولذلك هذا اقول ايه؟ بلاش هذا اقول بقى الرجال في التعليم بقى الرجال في هذا المسجد يقوم. في عين في الدكان بقول له: وانت يا ولد قم. اختلف جنسه عن جنسكم، انتوا رجال وهو طابع عين، لكن انا وحدت بينه وبينكم في ايه؟ في الامر والحال، ان زي ما قلت لكم قوموا قلت له ايه؟ قلت له قوم. فهل يجوز لي ان اقول قام الرجال، قام الايه؟ الرجال، الا علي وانا اقصد هذا الصبي، ينفع؟ قال: لا ينفع. ينفع ليه؟ لانه اتحد معاكم فين؟ في الامر. فكانني قلت قام من امر، قام من امرتهم بالقيام الا هذا. ينفع ولا ما ينفعش؟ مع انه اختلف معاكم فين؟ في الجنس، في الجنس، وانتوا رجاله وهو ايه؟ وهو عيل، مش كده؟ يبقى اختلف عنكم فين؟ في الجنس. بلاش يبقى عيل، انا هقول حاجه ثانيه خالص. اقول ان اللي قاعد في الدكان امراه، مش عايز امثل كده لكن هقول كده، امراه. فاقول: يا طيب اللي في المسجد يقوموا، الرجال اللي في المسجد يقوموا وانت قومي. الجنس واحد عشان توصل لك قوي اهو، الجنس واحد، الجنس مختلف. انتوا ذكور وهي وانسى. فقل قام الرجال إلا فاطمة، ينفع؟ قال ينفع. تقول الجنس مختلف، لكن هي اتحدت معاكم فين؟ في الأمر. فلما اتحدت معكم في الأمر جاز وأنا أتحدث عن هذا الأمر أن أستثنيها منكم إن خالفت، إن خالفت الإيه؟ إن خالفت الأمر. فكأنني أقول قام من أمرتهم إلا فاطمة. إلا إيه؟ إلا فاطمة. قالوا كذلك الأمر. إبليس ده جنس مختلف عن جنس الملائكة، لكن جاز أن يستثنى منهم لاتحاده معهم في الأمر. الناس معتقدة أن ربنا لما وجه الأمر بالسجود كان الأمر أمرا واحدا. أبدا. طب اقرأ القرآن والله أنت تعرف أن الأمر بالسجود كان أمرين، أمر عام وأمر خاص. الأمر العام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والأمر الخاص تبحث عنه إذا ما قرأت قول الله تعالى وربنا يخاطب ليه لما لم تسجد إذ أمرتك. إذ إيه؟ إذ أمرتك. يبقى كان متوجه له أمر ولا نشوف توجه له أمر؟ إذا هو عمل زي قومه وإنت يا فاطمة إيه؟ قوم يا ربنا برضه قومه، وإنت يا إبليس اسجدوا، وإنت يا إبليس إيه؟ اسجد. فجاز أن يقول سجدوا إلا إبليس الذي كان قد أمر بالسجود مثلهم فلم إيه؟ فلم يسجد. وصلت؟ فلم يسجد. إذا جاز استثناء ولا ما جاز استثناء؟ إذا جاز استثناء. ولذلك هنا بقى حق أن يعاتب ولا ما حقش؟ حق أن يعاتب. وحق أن يحاسب. ما تجيش تتخذ لي هذه الآية مدخلا تقول إن تجلس عليها تقول إن إبليس كان من الملائكة. لا، فالملائكة الله لهم الإيه؟ لهم العصمة. وإياك أن تتخذ لا الآيات في سورة البقرة ولا تجدها كما قلنا وذكرنا الأدلة مدخلا سيئا لإسقاط العصمة عن ملائكة الله رب العالمين. بهذا تكون القضية قد تبلورت، وقلنا إن السحر له حقيقة وله تأثير، وإن السحر مسألة قديمة جدا، وشفنا إنها كانت من زمن سيدنا صالح لما قالوا لك من الله المسحرين. ولكن يعني تستطيع أن تقول هو بلغ أوجه في عهد سيدنا إيه؟ في عهد سيدنا لا أخصر سيدنا موسى، في عهد سيدنا موسى بلغ أوجهه تماما يعني في عهد سيدنا موسى. فالقرآن بيصور بقى إن الصحراء ألقوا، فاللي حصل اللي جاءوا به ما كان له حقيقة. احنا قلنا بقى السحر أنواع، فيما له إيه؟ ها؟ حقيقة وما ليس له إيه؟ حقيقة. وقلنا إن السحر له حقيقة يعني له تأثير عليك كالأمراض والأوجاع زي قضية الإيه؟ الحسد، فاكرين الكلام ده؟ لكن السحر لا يقلب حقيقة الأشياء، ما يقدرش يقلب لك الحجر ذهب ولا كذا، لا يغير حقيقة الأشياء. ولذلك هذا السحر لما كانوا قد أرادوا به أن يغيروا حقيقة الأشياء ما لا يمكن أن يكون سحرا حقيقيا أو شيئا حقيقيا، وإنما هو ضرب من الإيه؟ ها؟ من الخيال. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، سحروا إيه؟ أعين الناس. القضية قضية للأعلمين للعين، واسترهبوهم، لأن الناس حدث لها رهبة أن يشوفوا بقى أحبال وعصي تتحرك. وإيه ده كم سحر؟ يعني كم سحر ده؟ بعض أهل العلم بيقول لك وصلوا إلى 70,000 ساحر، مش لقوا بكل سحار، مش كده ولا إيه؟ كل سحار. واخد بالك؟ حاجة بقى يعني مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. ففعلا أحداث رهبة للناس واسترهبوهم، ولذلك ربنا يقول وجاءوا بسحر إيه؟ عظيم. شوف أهل العلم يقولوا إيه؟ عظيم، لا في حقيقة الأمر وإنما في أعين الناس. يعني عند الناس اللي حصلت دي حاجة إيه؟ كبيرة وعظيمة، يبقى ده مش في حقيقته، ده عند مين؟ لأن أعين الناس واسترهبوهم، يبقى وجاءوا بسحر عظيم عند مين بقى؟ عند الناس. عند الناس. ولذلك بنام عند الناس. احنا قلنا من ذي قبل ان الانبياء يجوز في حقهم اشياء، من الاشياء التي تجوز في حقهم الخوف الجبلي الطبيعي. الخوف الايه؟ ها؟ الجبلي الطبيعي. يعني احنا عندنا اي واحد فينا مهما كان درجة ايمان، لا لا لا لا لو فجأة لقى حد بنص عليه من الشباك هيخاف ولا ما يخافش؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى ده خوف ايه؟ سموه خوف ايه؟ ها؟ خوف جبلي طبيعي. وده اللي حصل حتى مع سيدنا داود. اني وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب طلع له من الصور وفي حزنة العبادة وراحوا طخ هجمين عليه مرة واحدة اذ دخلوا على داود شوف القرآن يقول ايه ايه ففزع منهم ده شيء طبيعي ولا مش شيء طبيعي شيء طبيعي ولذلك هم قالوا لا ايه لا تخف قالوا ايه لا تخف خاف ولا ما خافش ايوه شيء طبيعي ده خوف جبلي هذا خوف جبلي هذا الخوف الجبلي البعض يقول هو الذي حدث لسيدنا موسى لان القرآن اخبر ان لما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قضية مش كانت مع الناس بس ده القرآن بيقول فأوجس في نفسه خيفة موسى كده فالبعض قال هذا هو الخوف اللي احنا الخوف اللي ايه الجبلي كثير او رسول عماله يلعب واخد بالك حاجه خوف صحيح حاجه خوف صحيح الى ان طمأنه ربه قلنا لا تخف انك انت الايه الاعلى البعض الاخر بيقول فاوجس في نفسه خيفه موسى ان موسى ما خافش من الحبال والعصي لا ده خاف على الناس ان يفتتنوا الناس لما يشوفوا الكلام ده يصدقوه ويفتتنوا يبقى البعض قال هو خوف جبلي خلاص والبعض الاخر بيقول ان هو كان خوف على الايه على الناس والراجح انه الخوف الجبلي بدليل ان الله قال له قلنا ايه لا تخف انك انت الاعلى هتكون لك الغالب ما تخاف هتكون لك الغالب ولذلك لما ربنا قال له ها الكلام ده مؤمن ولا مؤمن فلما ربنا انعكس على قوله لذلك قال يصور في سورة اخرى ويمن لهم بقى كده ما جئتم به ايه السحر ان الله ايه سيبطله انه لا يصلح عمل المفسدين يبقى شوف الثقه بقى لان ربنا قال له ايه ها لا تخف انك انت الاعلى ده نجح وربنا هيبطله وانتوا شويه مفسدين مفسدين شوف القران يقول ايه بقى خلاص فالقى عصاه خلاص شوف بقى لو هنتخيل ان هم 70,000 موجودين كده عصا وحب وشغالين عمالين يلعبوا واحد بقى العلم زي ما يقولوا بقى كانوا جاهمينهم ها بزئبق وانتوا عارفين بقى الشمس والصحراء تقوم لما تحط عليها اي شيء عليه زئبق الزئبق تنظر اليه تقدر كانه ايه ها يتحرش عمال يلعب كده فكان قلبي كانت حرفه فكانت حرفه فلكن خاف من الناس وما كانوش فاهمينها سبحان الله زي ما بيطلعوا كما قلت في فاز واحد نصاب يقعد يعمل كده والناس يا خبر شوف عمل ايه والله نصاب مختلف حرفة وخيط بيد صنعة وما إلى هذا فيوم ربنا يوحي إلى موسى وأوحينا إلى موسى يوم ربنا يوحي إليه سأل بعض بقى يقول وحي حقيقي عرفوني يقول يعني كلام مباشر من الله زي ما القرآن قال قلنا لا تخف إنك أنت ليه الأعلى البعض يقول إلهام أيا كان الأمر إن إلي كان هذا بتشوف يعني بنشوف منكم حلقات عن مثلا الثعابين والحيات وانا شفت حلقه مثلا ان هو انقبض على فأر قاعد يبلعه المنظر بتاع يبلعه ده مثلا خد 10 دقايق بس عمال خد دماغه الاول ويظبط وبعدين عمال يمشيه ايوه في بطنه بقى حاجه غريبه والله حاجه غريبه تتفرج على طريقته دي طب مزاج بقى كده بقى شغال كده بقى بالراحه والبلد ياخد له مثلا نص ساعة ساعة زي ما هو عايز خلاص طب بالله عليك لما تيجي بقى الحية دي ان شاء الله تبلع العصر والحبال بهذه الصورة يقعدوا هم بقى كام يوم ان شاء الله ها كام يوم ان شاء الله يقولهم 3 سنين بقى قاعدين ولا ايه فنشوف عشان ربنا قال ايه فاذا هي ايه شوف الكلمة تلقف علشان تلقف دي تبلع بسرعة عشان الوقت يعني في اسرع وقت تكون ايه لما الشغل ده كله يلا يا سيدي المهرجان ده كله زي ما تعملوا في ثواني معدوده شوف طلقه بسرعه كده صوت طخ طخ كله خلص يلا ده قال طلقه معنى انها تلقف ادي بقى القضيه طب انا احتال علشان ابين ان العصر بيتحرك انا احتال عشان ابين الحبل بيتحرك لكن الحبل يبلع والعصا تبلع لا دي بقت مش ها مش خيال بقى ولا سحر دي بقت ايه دي بقت ايه حقيقه فتلقف دي شيء لانها اصبحت حيه ايه حقيقيه وده اول انطباع خدوا الصحراء ان العمليه مش عمليه سحر دي عمليه ايه ها عمليه حق والله حق حق حق ولذلك قال هي تلقف فهي اصبحت حقيقيه طب واللي كانوا هم عاملينه قال ما يأسكون قال ايه انت عايز ايه ناقشكم؟ انا قلت لكم في في في مش عارف زمان بنت السكر ولا لا، من مش عارف حوالي 50 سنة بين اللي يلا ابتدينا معاكم من كام سنة؟ من حوالي 15 سنة، واحنا كنا بنصفي صوت النور هنا. قلت اني في اي خبر يأتيك، اي خبر يأتيك يخالف الواقع يسمى كذبا، مش كده؟ لان الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. فأي خبر يأتيك يخالف الواقع يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ كذبا كذبا كذبا. الكذب ده بقى درجات، خد بالك. انا ممكن اكذب، انا ممكن اكذب واللي اكذبه من الممكن حدوثه، من الممكن ايه؟ حدوثه. خلاص لما اجي مثلا اقول لك انا مش عايز اقول الحاج احمد لحسن كل الموضوع ايه؟ مش شايف عايزين يشوف حد تاني ماشي صلاح ماشي. انا اجي اقول لك الان تصدق انا لسه نازل الاتوبيس دلوقتي وشفت صلاح بينشل واحد، خد بالك. طبعا الخبر ده غير مطابق للواقع، فانا ايه؟ فانا صرت بكده ايه؟ كذاب. يا عم الله يهديك والله، دي تخش في اماكن ملهاش دخول خالص. يبقى اذا انا لما قلت شفته بينشل واحد ده ما حصلش، ده مخالف الواقع تماما، فانا صرت باسم ايه؟ كذاب، صح؟ لان الخبر غير مطابق للواقع، فيبقى انا كذاب. لكن ممكن يحصل ده من صلاح ولا مش ممكن؟ شيء جايز عليه ولا مستحيل يعني؟ لا شيء جايز، مش كده ولا ايه؟ وجايز عليا عليك وعلى اي واحد ممكن في لحظه يتحول يبقى حرام، ايه المشكله يعني؟ كده ولا ايه؟ يبقى ده جايز. فانا اقول حط يا ابن ثلاث تربع البلد حرامية. فبقول ان شاء الله تعالى ان كلامي هذا لصلاح صلاح ده كذب لانه مخالف للواقع، لكن من الممكن حدوثه ولا مش من الممكن حدوثه؟ من الممكن حدوثه. الكذب الذي يمكن حدوثه شيء ممكن يحدث، سميه كما قلت بهتانا، سميه ايه؟ بهتان. يبقى بهته، يبقى كذبت عليه واخبرت عنه بما لم يحدث منه مع جواز، شو ما انا بقول ده؟ مع جواز ان ما كذبت به عليه ان يكون فيه في يوم من الايام، ممكن يحصل منه ولا مش ممكن؟ ممكن. شيء جائز ولا مش جائز؟ شيء جائز. لكن لما اجي اقول لك بقى خد بالك بقى، رايت فيلا، عارفين الفيل؟ فيلا يمر من سم خياط. انا شفت فيل عدى من فتحة إبرة. شوف دي واسعة أوي. تسويم ده نشوف لها حل. نعم. فبقول أنا شوف التعبير. فيل يمر من سم خياط. تقول طيب رقم واحد ده باعتبار إن الخبر مخالف للواقع اسمه إيه؟ كاذب، مش كده؟ دي القاعدة بتاعت ان الخبر ده بالطبع مخالف الواقع كاذب، لكن ده شيء يمكن حدوثه قال لا ده شيء لا يمكن حدوثه فيسمى افكا. يبقى الكذب الجائز، الجائز يسمى بهتانا، الجائز يحدث، والكذب الغير جائز الذي يستحيل ان يحدث يسمى افكا. عشان كده ما قلت لكم ربنا لما جه ينفي ما قالوه عن عائشة قال إن الذين جاءوا ما قالش بالكذب ولا بالبهتان، بالإفك، عشان يقول لك اللي قالوه في حق عائشة مش من يعني ممكن تقول إيه؟ قالوا إنها زنت. طب ما هو يجوز عليها الزنا؟ قال لك لا يجوز. شوف التعبير، بداية كده كذبوا عليها بما يستحيل في حقها. شوف تعبيري بقى، بما يستحيل في حقها. ليه؟ لان ربنا عصم زوجة النبي عن الزنا حتى ولو كانت كافرة، عصمها عن الزنا. ليه؟ مش اكراما ليها، اكراما لماء النبي حتى لا يختلط بغيره كده، حتى لو كافرة، حتى لو كافرة لقيها منصرفة عن كل رجال الا النبي بس. فيبقى اللي قالوه في حق عائشة ده جائز؟ ممكن؟ قال لا، هو كاذب، بس كاذب كمان ايه؟ كاذب ايه؟ مستحيل. وعشان كاذب مستحيل سماه الله ايه؟ اسكن. فشوف بقى ربنا قال ايه؟ فاذا هي تلقف يبقى هي بقت حية حقيقية. ما يأفكون فسمى ان تكون حبالهم وعصيهم ثعابين حقيقية ده ايه؟ اسكن. فاللي يقول لك انا احول العصا او الحبل لثعبان حقيقي مش يبقى مجرد كذاب، ده يبقى افاك، لانه يقول امرا امرا ايه؟ مستحيل مستحيل. شوف التعبير القراني. يبقى هي لكن في حاله بقى على الله، في حاله على الله، في شيء مستحيل على الله، يبقى عصا موسى اصبحت حيه حقيقيه لان دي اراده مين؟ اراده الله. لكن هم والله ان قالوا ان حبالهم وعصاهم كانت يعني ثعابين وحيات، فهذا نوع من الايه؟ من الافك، من الافك. ليه؟ خاصة ان يا راجل ده لما القوا حبالهم وعصيهم مش استعانوا بالله، قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. يبقى كان ممكن تتقلب تحول، وخلي عزة فرعون تنفعكوا بقى، خلي عزة فرعون تنفعكوا بقى. خلاص. فشوف القرآن يقول فإذا هي تلقف إيه؟ لما قالوا الناس دي حبال وتعابين، ده كان إيه؟ ده كان إيه؟ ده كان إيه؟ كذب مستحيل، شيء ما حصلش ما حصلش. خلاص. إذا هي تلقف إيه؟ ما يأفكون. شوف ربنا يقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق، ثبت ثبت الحق وظهر الفرق واضح جلي بين النص وبين المعجزة كده ولا ايه؟ وبين المعجزة. شوف المعجزة تقلب حقائق الاشياء لان صانعها مين؟ الله. لكن اللي عملوه ده بقى باطل، لان صنع مين؟ صنع مين؟ الانسان، واستعان بعزة كافر. يبقى فوقع الحق، ثبت الحق، حصل الحق، والله وبانت المعجزة الحقيقية وبطل ما كانوا ايه؟ يعملون. ولذلك الله قاعد بقى يقولوا احنا الغالبين وهنغلب وعز فرعون وبتاع. شوفوا شوفوا التصوير، شوفوا التصوير القران وشعيرك بالظلم والمهانه اللي بقوا فيها. فغلبوا هنالك. تعرف كلمه هنالك في اللغه العربيه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ايه؟ هقول لك هقول لك عشان يوصل لك معنى كلمه هنالك بالظبط كده، عشان تحطها في دماغك كده. سيدنا زكريا لما دخل على مريم خلاص وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف القرآن قال ليه؟ قال هنالك دعا زكريا ربه. انت ممكن تقول لي حاجة وبعد ما اخرج من عندك اتصرف، او ممكن اقعد شوية وافكر وافكر. هنالك في اللغة العربية تعني في نفس الزمان والمكان. يعني أول ما قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لا فكر ولا برح مكانه، وهو واقف مكانه كده بمجرد ما قالته كده قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يبقى هنالك دي بتعني إيه؟ في نفس الزمان وفي نفس المكان. فربنا يقول شوف إذا تلقف ما تكون فوقع الحق وبطل ما كان يعملون. فغلبوا إيه؟ هنالك يعني إيه؟ يعني في نفس الزمان وفي نفس المكان. تفضحتهم بجلاجل، خبتهم بالجنة الأول، وأنا بستخدم تعبيرات كده توصل لك بسرعة. خلاص. في نفس الزمان والمكان. فقال إيه؟ فغلبوا. شوف الغلبة بقى، وواحد وهم بقى بكل سحار عليه حاجة بقى وشوف ربنا وانقلبوا إيه؟ صغيرين، في صغار واستشعروا قلة حجمهم. أم قال القرآن حاجة حلوة أوي؟ قال إيه؟ قال إيه؟ وألقي السحرة ساجدين. قال خد بالك بقى، الآية دي هتعلمك حاجة في منتهى الخطورة. والله في منتهى الخطورة. مش هقفل، ما تضحكش، مش هقفل. هتعلمك حاجة في منتهى الخطورة تعلمها لله. تعلمك ايه؟ قالوا تعلمك قيمة العلم. اي انسان يبلغ القمة في العلم، علمه ده ينفعه، علم ده ينفع اذا نزع التعصب. انا هفترض ان السحرة دول جهلة سحرهم على قده، هنفترض كده سحرهم على ايه؟ على قده. يوم لما كان يجي موسى يلقي العصا وبعدين تتحول لحية ضخمة وتلقف، والله لو كانوا جهلة وسحرهم على قده كانوا قالوا يا هذا الراجل ده وصل في السحر اللي احنا ما وصلناهوش وعمل حاجة احنا مش عارفينها، كانوا يشهدوا له، كانوا يشهدوا له بصاحب معجزة. انما هم شهدوا له ان هو صاحب معجزة ومن عند الله حق ليه، لانه هم شوف القرآن قال يأتوك بكل سحار ايه، فوصلوا في علم السحر الى المنتهى، يعني اخر حاجة في السحر عندنا ده لما يعدي الاخر يبقى اللي جابه ده ما هوش سحر. شوف بقى فايدة العلم بقى، شوف فايدة العلم هنا بقى، وده اللي قاله اهل العلم، قالوا شوف فايدة العلم ان الانسان اللي يبلغ في العلم المنتهى. ولذلك تعالى بقى تلاقي، يعني انا شفت في الشريط وقلت دول سألهم شأن الصحراء، والله جابوا واحد عالم في الشريط ده كان جاب من المملكة العربية السعودية، جبته من حوالي مثلا 4 سنين. فالشريط ده كانوا مصورين في مؤتمر كان في المملكة العربية السعودية، كان يعني كوكبة من العلماء المتخصصين في علوم الدنيا، علم طبقات الأرض، علم الأجنة، الأمراض الجلدية، كوكبة فوق 20 واحد جاءوا إلى المملكة العربية السعودية وأشهروا إسلامهم في المركز الإسلامي هناك. فمصورين شريط كل واحد قاعد بيحكي هو أسلم ليه. فيطلع واحد منهم بتاع علم الأجنة ده، الراجل كان ياباني، واحد يشرح هو أسلم ليه، يقول لك الله انا عرفت مراحل تطور الجنين في بطن الام. لما جه العلم الحديث وجاب لي الميكروسكوب والاشعه البنفسجيه والفول البنفسجيه بقيت ابص واشوف، لكن لما يجي الراجل الامي يقول نطفه وبعدين النطفه تتحول الى علقه وبيوصف المراحل بترتيبها وصورها بدقه، والعلقه مضغه والمضغه عظام والعظام تكسى له. شاف يقول لك شاف الكلام ده فين، شوفوا بعقله كده، ده عشان راجل شوف وصل مرحلة من العلم، يبقى علم وصله ان اللي جابه محمد ده سبق علمه فاق، يبقى جابه منين، يبقى جابه من عند الله، هي كده. فالعلم شوف مع نزع التعصب، وبقول مع نزع التعصب ليه، لان اليهود ام عندها علم وعارفين النبي قوي، والقرآن قال ده قال يعرفونه كما يعرفونه، وقال لما جاءهم ما عرفوا، لكن ضياعهم ايه، الحقد والحسد والتعصب. فخلي الانسان يتعلم في اي مجال علمي وينزع التعصب وتعالى اديله حق، ايه اللي يحصل، ايه اللي يحصل، علمه ينفعه ولا ما ينفعوش، يبقى ينفعه، بس يشيل غشاوة الايه الحقد والتعصب زي ده يبقى اليهود يشيلها ويبلغ في العلم المنتهى ده ينفع. ولذلك لما كان سحار عليم كانوا على علم، فعلمهم قال لهم اخر حاجة في السحر اهي، اما يجي ده يعدي الاخر يبقى موسح، يبقى موسح، يبقى هو اسمه ايه بقى، يبقى اسمه معجزة، هو اسمه معجزة، يبقى علمهم نفعهم ولا ما نفعهمش، يبقى العلم، العلم لما تنزع معاه الله تنزع والله العصبية والحقد والحسد كده، والإنسان يكون بلغ في العلم المنتهى، يبقى ده ينفع ولا ما ينفعوش. ولذلك احنا قلنا والله العلم ينفع صاحبه، يرفعه. شوف كانوا سحرة وكفرة العلم عمل فيهم ايه بقى، فادهم ولا ما فادهمش، رفعهم. ولذلك ضربت لكم مثال زمان، قلت والله رحم الله ابن القيم كان بيتكلم في كتابه مفتاح دار السعادة، وعايز اقول لك ان مفتاح دار السعادة العلم، وصبنا قال انما يخشى الله من عباده ليه، العلماء مش العلم يفيدك. فقاعد قال شوف العلم بيدي قيمة لأي مخلوق وينفعه، حتى ولو كان كلبا، حتى الكلب. فقال لك انظر شوف المقارنة الغريبة، قل لك الله لو واحد عنده كلب بيعلمه، كلب معلم يعني، وبعدين جه أرنب جري، أرنب الكلب المعلم المعلم ده جري وراه راح طلق وراه يلا بسم الله ويلا وراه راح جري فامسك به لما امسك به جرحه وعلى بال ما جابه كان مات تكلف والله تكلف والله تكلف خلاص بنص القران يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. طيب اللي حصل ان مش الكلب المعلم ده طلع كلب من كلاب الشوارع الكلب العقور ده جري ونقطع الارنب مسكه جرح وجابهولك ثم خلص تكلف قال لا بقى ميت ما ده كلب ابن كلب ما ده كلب ابن كلب شمعنا ده ياكل وده ما تقولش عارف ايه اللي فرق بين الاثنين العلم العلم ان الاولاني كلب عنده علم فعلمه خلى اللي مات في ايده مذكر والثاني كلب ايه جاهل فانا عجبني احد الاخوه الله يكرمه لما قلت الكلام ده في مسجد مسجد خرجنا فلقى كلب جاهل قال لي الكلب الجاهل اهو هو ده بقى الكلب الجاهل صحيح هو الكلب جاهل يبقى اللي فرق بينهم ايه شوف العلم بيعمل ايه شوف العلم شوف عشان جت في الآية تعلمونهن فبقى اسمه كلب ايه كلب معلم يا سلام فبقى له مزية بقى له مزية يبقى العلم فعلا بيكرم صاحبه ولا ما يكرموش يبقى كرم فشوف الصحراء عشان كان عندهم علم وبدام نزعوا ها لفافة التعصب والله والحقد والحسد ما بوش زلهوه كده عملوا ايه امنوا بالله فعشان كده القرآن ركز قوي ما قالش يأتوك بكل سحار وسكت قال يأتوك بكل سحار ايه ركز القرآن عليها قوي وانا سبتها في وقتها قلت على هيجي لها وقت نتكلم فيه ليه عليم قال عليم عليم خلاص يوم عليم دي تفكرك بقى بالموقف دي دلوقتي انه على طول راحوا مسدين لموسى ليه قال ما هو عشان عليم عارف حدود ايه السحر اللي عمل موسى ده تخطى بيه ها الحدود يبقى موسى يبقى هو ايه يبقى هو معجز شوف هذه حاجه تتعلمها ولذلك كن متعلما واياك ان تكون جاهلا او متعصبا خلاص خلاص العلم ينفعك ان شاء الله نح العصبيه خلاص وابعد عن الجهل تبقى ان شاء الله يعني مكرم دنيا واخره بكره دنيا واخره شوف فالقران بقى يقول ها فالقي السحره ايه ساجدين طب سجدوا ليه ها وقال سجدوا خد بالك سجدوا قبل ان يقولوا ايه امنا برب العالمين القران فالقي السحره ايه ساجدين قالوا دي جت بعد ما سجدوا طب هم كان مش كانوا يقولوا الاول وبعدين يسجدوا طب سجدوا الاول ليه وبعدين خد بالك بقى شفت التعبير فالقي مش استلقى السحرة خلاص او القوا بانفسهم تعبير قال ايه القي يعني لما اجي انا اقول معلش بقى المره دي عليك يا حاج احمد اقول القي الحاج احمد خارج المسجد يبقى هو اللي نط ولا حد يبقى القي مين القران قال القي دي ها مين القران قال القي خلاص وليه كان السجود قبل ما يقولوا امنا ولما قالوا امنا برب العالمين ليه رجعوا قالوا رب ايه موسى وهارون ليه قالوا طب ما كان لازم يقولوا الاثنين طب ما كانوا يقولوا رب موسى وكانوا يقولوا رب ايه ما هو ولا هم موسى ليه حاجه وهارون ليه حاجه مش هو رب موسى ورب هارون طب ما اكتفوش بواحد منهم ليه انا عرفتكم اللي انتوا عايزين تعرفوه في الاول دلوقتي عايزين تعرفوا اللي عايزين تعرفوه في الثاني يعني عايزين تبدا تجيلي يوم القيامة ان شاء الله وقدر قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم الاخ اللي بعت لي ورقه بيقول لي يعني انا عايز اتحدث معك بضع الوقت بعد الصلاه لو وقتك يسمح لا معذره والله وقت ما يسمح انا اولادي امتحنوا وعندي ابني الكبير عنده غدا ان شاء الله امتحان العربي والنحو ولازم يكون موجود معانا. يعني كنت اعتذر عن الدرس النهاردة، فلكن ان شاء الله تعالى يعني انا فعلت معه امورا وعلقت امورا الى حين عودته، فما عندي وقت ان شاء الله اقف معاك، معلش معذرة، خليه يوم الاحد القادم ان شاء الله اقدر. لكن اليوم كما قلت لك، واسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لأولادنا جميعا والله ومن عليهم بالنجاح، انه سميع مجيب الدعاء. فان شاء الله تعالى كما قلت يعني انا محتاج ان اكون بعجلة ان شاء الله في البيت باذن الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.